القيادة، ولهذا تبعه أقاربه وهم متفقون على هذه الخطة. ولكن من حكمة الله أن الله تعالى قسمهم هذا التقسيم. نعم. وأمر عز وجل وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يرجع ويعرف الأقرب منه كالأقرب، وهو مسؤول سؤالا مباشرا بالنسبة إلى أهله. واخفض جناحك ألم جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين. الإنذار للعشيرة، والخط خط البناء للمؤمن سواء كان من عشيرته أو ليس من عشيرته. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن لا يتعارم على أحد، لكن بالأخص المؤمن، أن يلين له جانب. غير المؤمن لا يلين له جانب، المؤمن لا يلين له جانب. قوله تعالى فقولا له قولا لينا، ولكن من رفض من رفض وعرف الدعوة وبلغت الدعوة فانتبه عليك تاشر عنه. يعني ترجى المثل المصلحة، المصلحة إلا بما دل الشرع على خلافه فالشرع هو المصلحة. وقوله جناحك لمن اتبع من المؤمنين، لمن اتبع، في هذا دليل على أن تحقيق الإيمان إنما يكون في أي شيء في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لما قال أنذر عشيرتك فهو إذا أنذر إما أن يتبع وإما أن لا يتبع. فإن عصوك أي عشيرتك والأصح أو غيره فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله. تعبير إني بريء مما تعملون، لم يقل منكم، لأنه لو قال منكم لكن هذا أشد خبنة ولاحتمل أن يكون هذه البراءة شخصية، وأيضا لم يحصل منه النفور عن العمل لأنه وجه البراءة إليه. فإذا قال إني بريء مما تعملون عرفوا أن السبب في البراءة العمل، فربما يكون ذلك سببا لأن يقتدعوا عنه لأجل أن ينالوا الولاء دون البراءة.